وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا عن سيدة نساء العالمين في عصرها، بل إحدى سيدات نساء العالمين في الجنة البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها وأم الحسن والحسين، فاطمة بنت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عنها وارضاه. وصلنا في الحلقة الماضية حول سؤال في غاية الأهمية، ألا وهو: هل من الممكن أن يقع بعض المشاكل أو بعض الاختلافات في بيوت الصالحين، بل في بيوت كبار الصالحين، بل في بيوت كبار أولياء الله، بل في بيت علي وفاطمة عليهما رضوان الله؟ كانت الإجابة بما ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لإنسان: انظر عليا. فخرج فرجع فقال: يا رسول الله، إنه يا رسول الله هو في المسجد راقد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المسجد فوجده مضطجعا قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه التراب، فجعل سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم يمسح عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. في هذا الحديث الجليل وفي هذا الحديث الشريف العظيم دروس وعظات وعبر، أن كبار أولياء الله وكبار الصالحين وكبار العلماء والأئمة قد يقع في بيوتهم بعض الأشياء، لكن كيف تعالج؟ كيف نعالج المشاكل فضلا عن غيرهم؟ كيف تعالج؟ كيف تعالجين أيتها الصالحة مشكلتك مع زوجك؟ يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء، حدث شيء من كلام، من خلاف، لم تشكو لأبيها، لم تخرج وتسعى وتهرول إلى بيت أبيها مجرد أن حدث بينهما شيء، لكنها ظلت في بيتها. الصديقة لها موقف، بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وعلي له موقف، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كوالد للزوجة له موقف. موقف فاطمة أنها ما بالغت في عرض المشكلة، ما حاولت أن تتهم زوجها، ما حاولت أن تطعن فيه أو في دينه، إنما في كلمة مختصرة يملأها تقوى والدين والصلاح والخوف من الله والحب والرحمة والمودة بالزوج. يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء، ما هو؟ شيء. فهم ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ما دخل علي إلى بيته كما تفعل بعض النسوة في عصرنا، إذا دخل إلى بيتي وحدث خلاف، والخلاف قائم والخلاف موجود، ومع الضنك الذي يعيشه كثير من أبناء الأمة بسبب قلة التقوى في القلوب تكثر المشاكل في البيوت، ومع الضنك الذي أصاب كثيرا من الناس من الغلاء ومن الماديات التي بدأت تسيطر على قلوب كثير من الناس تحدث كثير من المشاكل. دخل وهو في ضيق، من ضيق المواصلات، من ضيق من الناس، ضيق من الفقر، ضيق من أي أمر من الأمور. رأى في الطريق إنسانا ما أعجبه، رأى إنسانا ضايقه فدخل. والله جل وعلا يقول، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، أيتها السكن، أيتها المودة، أيتها الرحمة، أيتها الذرة المصونة والجوهرة المكنونة. في المقابل هي أيضا خرجت للعمل، خرجت وهي متعبة، رجعت لبيتها متعبة ومنهكة وغاضبة وفي ضنك وفي ضيق وفي هم إلى غير ذلك. حدثت كلمة فيما بينهم، اشتد النقاش، ابتدأ نقاشا عديا ثم زاد الشيطان ينفخ وله خطوات حتى إذا وصل إلى الغضب. لو أنك رجل طلقني. الله أكبر، أيطعن في جر رجولته؟ وهل تزوجت أنت أي امرأة؟ إذا لم يكن رجلا فماذا يكون؟ استغفر الله، هل هو حمار؟ هو رجل، لماذا تطعنين في رجولته؟ فينفخ فيه الشيطان، لو أنك رجل، وهل أنا إلا رجل؟ ألست رجلا؟ أنا لست امرأة. لو كنت رجلا طلقني. أنا رجل. إن كنت رجلا وابن رجل فطلقني. قال أنت طالق. يبدأ البكاء والعويل والصراخ والتألم والتحسر والغادر، الخائن، الظالم، المجرم، الفاسد، المفسد، الذي بلا دين، المنافق، أخذها عظما، أخذها لحما ورمها عظما، مع أنه ممكن أن يكون قد أخذها نحيفة وأصبحت سمين، أطعمها وسقاها وأنفق عليها سنوات، وتسمع كلاما عجيبا. لماذا وقع الطلاق؟ أليس منك أنت؟ إن كنت رجلا طلقت. نفخ الشيطان في الكلمة وهيئ إليه أنه إذا لم يطلقها فقد انتفت رجولته وضاعت شخصيته وانعدمت كرامته وذهبت هيبته، فما بقي إلا أن يطلقها. هي التي طلبت وهي التي تبكي، هي التي طلبت وهي التي تصرخ، هي التي طلبت وهي التي تذهب وتهرول على أهلها، طلقني. سبحانك ربي. انظري لفاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، يا رسول الله كان بيني وبينه شيء، شيء. فالبيوت كما قلت وأقول وأكرر لا تقوم على الحب وحده، بل على المودة والرحمة، على التفاهم، على حسن العقلية، على الصبر والإحسان، المودة والرحمة. الخلاف قائم وموجود. الرسول عليه السلام اختلفت معه بعض نسائه، بل اختلفت معه نساء وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الكمال البشري كله اجتمع في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نعالج مشاكلنا؟ كيف تكون المرأة عاقلة؟ الآن أنا مع فاطمة وسأعرج على علي وسأعرج على موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت أيتها الفاضلة الكريمة كيف تعالجين مشاكلك؟ أقول كلمة مختصرة تكون قاعدة لكل مسلمة تقية موحدة صالحة تبتغي الله جل وعلا والدار الآخرة. المشكلة إذا خرجت من غرفة النوم كبرت. تعيدها. المشكلة إذا خرجت من غرفة النوم بل من على فراش الزوجية تكبر ولا تصغر وتنتشر ولا تقل. المرأة العاقلة لا يمكن أن تدخل ثالثا بينها وبين زوجها إن كان فيه شيء من الدين، وهذا هو المفروض لأننا مسلمون ونحن خاطب المسلمين كافة والمسلمات كافة، أن تحكمه في نفسه وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرضى بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، واحكم أنت واتق الله في حكمك لأنك ستسأل أمام الله جل وعلا. أما خلاف تأخرت في طبخها، الولد لم يغسل، المطبخ غير مرتب، غرفة المجلس التي يجلس فيها سواء كان أمتريها أو غيره غير مرتبة، لماذا كذا كذا كذا، وانتشرت والشيطان ينفخ إلى أن طلقني. وأي امرأة تطلب الطلاق في غير ما بأس فهي منافقة. أي امرأة إذا لم يقع عليها ظلم شديد، المختلعات هن المنافقات، هكذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إلا إذا يوجد ظلم واستحالة إشرة. أما دخل سبحان الله، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله أنا جئتكم بكذا ويتكلم، ممكن يقع الخلاف لأنه اشترى 2 كيلو فاكهة وزاد البائع عليه ربع جنيه أو شيء يسير. أنت ما تعرف؟ لا أنا الحمد لله أعرف وأحسن. لا ما تفهم؟ لا وكلمة مع كلمة، والشيطان حريص إلى أن طلقني. سبحان الله، طلقني إلى هذا الحد. العشرة الزوجية والحياة الزوجية رخيصة إلى هذا الحد عندك أيتها المسلمة؟ وقلت الغالب إذا وقع الطلاق تبكي وتصرخ وتصيح وتذهب لأهلها وتتصل بأهلها، والحقوني، الغادر، الخائن، الظالم، المجرم، الفاسد، المفسد. سبحانك ربي، ما أنت التي طلبتي؟ لماذا طلبتي؟ سؤال، لماذا تطلبين الطلاق؟ أنت لا تتحملين أن تعيشي بدون ولا تتحملين الحياة من غيره، لماذا تطلبين منه الطلاق؟ سؤال أعطاك الله شيئا من العقل، فكري قبل أن تنطقي. سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها وعليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، يا رسول الله كان بيني وبينه شيء، اختلفنا. الإنسان قد يختلف مع نفسه، أذهب إلى المكان الفلاني، لا والله أذهب إلى المكان الفلاني، طيب أجلس، طب لو ذهبت، لو طب نمشي الساعة 4 أم نمشي الساعة 5، طب لو الساعة 5 قد نتأخر، طيب، ويجلس يخاطب نفسه ويختلف هو في داخلة نفسه، فبالك بعقليتين. فالخلاف وارد. طيب، وأنت أيها الرجل الشهم، أو كلما اختلفت مع امرأتك تطلقها؟ ثم إذا وقعت في الثالثة تبكي عند العلماء ليبحثوا لك عن مخرج، ولا مخرج لأنها تحرم عليك إلى يوم القيامة إلا أن تتزوج زواجا شرعيا، ليس زواج التحليل الذي هو الزنا. ما موقف علي؟ سنة علوية. فخرج رجل عاقل يعلم أنه إذا استمر أمام المرأة والنساء ناقصات عقل ودين كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، ولا يمكن أن تكون المرأة هي التي تقود أمة، لا يمكن، الرجال قوامون على النساء ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. هذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. أما أعداء الله فليذهبوا إلى الجحيم كائنا من كانوا. أما كلام الله عز وجل قوام للرجل، قوام لك أنت يا صاحب العقل. أما المرأة أو من ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. مهما بلغت علي رضي الله عنه سن السنة العلوية. بماذا؟ وقت الغضب، وقت الخلاف، خشية أن يغضب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها فيغضب الله جل وعلا لغضب نبيه، خرج ولم يقدح في رجولته ولم يطعن في مروءته، بل هي سنة علوية ننصح بها دائما. إذا حدث خلاف بيني وبين زوجي أخرج حتى يقل الشر ويقل نزغ الشيطان. أما كلمة مقابل كلمة، كلمة مقابل كلمة، كلمة مقابل كلمة، طلقني، اتق الله، طلقني، اتق الله، قال طلقني لو أنت رجل. أنا رجل، ينفخ الشيطان نفخا شديدا، اذهبي فأنت طالق، باللفظ الصريح قضي الأمر. وأهلا وتكون الثالثة، لا يستطيع مخلوق أن يعيدها، ما لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يعيدها بعد الثالثة إلا بزواج شرعي تكتمل فيه كل الشروط وتستحيل العشرة بينهما. تخرب بيتك بيدك؟ هي التي طلبت، وهل كل ما تطلبه المرأة تعطيها؟ أليست تطلب منك بعض الأمور وترفض أيها الرجل؟ فخرج. إلى أين يذهب؟ إلى أين يذهب علي رضي الله عنه؟ إلى أين يذهب؟ يذهب إلى المسجد، لا يذهب إلى ولا إلى، يذهب إلى بيت الله، يأوي إلى الله، يعبد الله، لا يعبد الشيطان والشياطين، لا يذهب إلى حياة وأفاعي تتلوى، لا، إنما يلجأ إلى الله. موقف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كأبي المرأة، كوالد للزوجة، ما قال لماذا يضيقك، هيا ائتني بفراشك وأغراضك، وماذا كان عنده من فراش وأغراض رضي الله عنه وأرضاه، إنما يترك فاطمة ويذهب لابن عمه وزوج ابنته ويمسح التراب عن ظهره وصدره بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقول قم أبا التراب، قم أبا التراب، وانتهت المشكلة، انتهت. وهنا أنصح بحديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك أي لا يشتد بغضه لها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إن كرهت خلقا منها فستجد من أخلاقها الفاضلة الكثير والكثير الذي يعوض هذا النقص. ومن ذا الذي طرد سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذن البيوت تقوم على المودة والرحمة، وعلى أن تكون المرأة سكنا، أن تكون المرأة عاقلة في التعامل مع زوجها، أن تكون رحمة له في خضم الحياة وفي همومها ومصائبها وبلاياها وضنكها، ألا تعين عليه الشيطان، أن يجد بسمة طيبة في الوجه التي إذا نظرت إليها سرتك. من الممكن أن تكون المرأة متوسطة الجمال، ليس الجمال هو الأصل في الحياة، فرب جميلة قبيحة في أخلاقها، ورب متوسطة الجمال تكون عظيمة في أخلاقها وفي حسن تبعلها. فهنا المرأة العاقلة هي التي تعرف كيف تكسب مودة زوجها، وكيف تمتص غضبه، كيف تعينه على الطاعة، كيف تكون سببا لنجاته من الشيطان ونزغات الشيطان، هي التي تدفع به دفعا إلى الجنة، تتحمل غضبه، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تتألم لألمه، تقف بجواره في المواقف كلها، تحسن إليه قدر استطاعتها. أنا لا أقول إن كل شيء على المرأة حتى لا يفهم كلامي خطأ، لا، الرجل هو الأصل، لكني أخاطب المرأة المسلمة الآن في شخص فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. الآن أنا الآن أتكلم عن فاطمة، أريد أن نستفيد من حياة فاطمة سيدة نساء العالمين في نسائنا. أما الرجال فهم الأصل، الرجال قوامون على النساء، أن ترحمها، أن تحن عليها، أن تعلمها دينها، أن تكون سببا في دخولها الجنة، أن تجعلها تعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وجنة الدنيا هي جنة الطاعة، أن تشعر بالسعادة لرؤياك، إذا غبت عنها لحظات تتألم من أجل فراقك، ما تتمنى موتك ولا تتمنى فراقك ولا تتمنى بعدك. لكني أقول أنا أخاطب النساء الآن، أخاطب النساء الآن، لأن المجتمع بهن يقوم، وأنا في فاطمة رضي الله عنها وعلى أبيها وعليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. الآن أريد أن أستفيد من حياة فاطمة، كيف أولدت هذه المشاكل، وكيف أولدت هذه المواقف، كيف المرأة تحول البيت إلى أمن وأمان وسعادة وراحة واطمئنان، لأنها الأصل. الرجل ما يقول للمرأة طلقيني إلا عند غيرنا، أما عندنا نحن المسلمين فالطلاق بيد الرجل، وهذا من خصائص الرجل. فما سيقول لها طلقيني؟ ما قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهم فعظوهم واهجروهم في المضاجع واضربوهم، إنما قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم. إذن وقفنا عند الطاعة، ففي حال النشوز الرجل له حق التأديب وحق التربية وحق التعليم وحق التوجيه، لأن المرأة مهما بلغت فعقلها لا يمكن أن يساوي عقل الرجل، وتقديرها للأمور لا يمكن أن يساوي تقدير الرجل. ومهما قال أعداء الله في محاولة الأخذ بيد المرأة للانحراف عن منهج الله فكله كذب، فالرجل رجل والمرأة مرأة، الرجل رجل والمرأة مرأة. فليس أنا أحاول أن أؤصل لك أنت أيتها الشريفة الطاهرة العفيفة المؤمنة، لك أنت أن تستفيدي كيف تكونين رحمة لزوجك. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده. لا يمكن أن تكرم امرأة زوجها وأن يهينه، لا يمكن أن تحسن وأن يسيء، لا يمكن، إلا والعياذ بالله، إلا والعياذ بالله. فكيف تكون إذا نظر إليها سرت؟ كيف إذا دخل وهو في هم وفي ضيق وفي نكد أن تمتص غضبه؟ أن تريح أعصابه، أن تكون سببا في انشراح صدره ونفسه. كيف؟ كيف إذا وقعت مشكلة ألا ترفع صوتها وإن رفع صوتها، ألا تخطئ عليه وإن أخطأ عليها، ألا تعاقبه؟ وليس شرطا أن يكون العقاب ضربا، لا، واحدة بواحدة. قال كلمة، كلمة مقابلة. الشتمة، شتمة مقابلة. لماذا؟ لو صبرت لكان خيرا. وبعد أن تنتهي المشكلة حكميه في نفسه وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا والعياذ بالله أن يكون لا يعني لا ينضوي أو لا ينضبط أو لا يخشى من الله عز وجل ولا يوقر سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة أخرى. عند ذلك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. لكن الأصل أن تكوني عاقلة، أن تقدري حجم الكلام وحجم الخطأ المتبادل وحجم المشكلة. كما يقال لنجعل من الحبة قبة، هي حب تساوي حبة شعير، تساوي حبة قمح، تساوي حبة ذرة، تساوي حبة فول. لماذا تجعلين حبة الفول طنا؟ هي حبة واحدة، اجعليها حبة وتنتهي المشكلة ولن تكبر. لكن كبر كبر كبر والشيطان ينفخ ينفخ ينفخ ينفخ ينفخ ينفخ إلى طلقني. لو أنت رجل، رجل ومئة ألف رجل وأنا سيد الرجال، لو أنت رجل بحق أنا سيد الرجال، قال وهو ليس سيدا للرجال ولا شيء، ولكن النفخة التي أخذته الشيطان نفخ فيه أنا سيد الرجال، وكيف تقولين هذا لو أنك رجل بحق؟ قال أنت طالق. ثم بعد يأتي وأنت السبب، امتص غضب زوجك، أحسني إليه، أحسني إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حجم المشاكل، لا تدخلي ثالثا مهما كان بينكما، الثالث قد يخرب. كيف يسب ابنتي؟ كيف يشتم ابنتي؟ أنا بنتي ليست ليست أفضل من فاطمة. ما حدث خلاف بين علي وفاطمة رضي الله عنهم، وكيف عالجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ وعقول الناس تختلف، وأعلم الناس بالرجل امرأته، تعلم ما الذي يريح أعصابه ويشرح صدره ويريح نفسه، وما الذي يهيجه ويجعل الشيطان ينفخ فيه نفخا. ما عشر وحياة. والله جل وعلا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من المصائب التي نسمعها، من المصائب، من الأمثلة الباطلة التي دمرت البيوت. يا من تأمنين للرجال، أو يا المؤمنة بالرجال كالمؤمنة، أو الآمنة للرجال كالآمنة للماء في الغربال. ما شاء الله، إذن لا تأمن لأي رجل، احذري، الرجال خونة، سبحان الله، كلهم كلهم. وهل هذا مثل؟ طيب في المقابل عند الرجال، المرأة نعش أخلعها وألبس غيرها، ما شاء الله، رجل رجل وشهم وعسر، وأمك نعل، وأختك نعل، وبنتك نعل، ما تتق الله يا أخي؟ أمثلة باطلة متبادلة، أمثلة لكن كلام رب العالمين ليس كلام السفهاء والمنحرفين عن منهج الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، الله أكبر، سكن سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن يسكن، سكن يسكن إليه الإنسان عندما يدخل بيته، يشعر أن هذا مملكتي، مملكتك الخاصة، قصرك ومملكتك، ولو كان كوخا، ولو كان كوخا من سعف وجريد النخيل، لكن مملكتك تستشعر إذا ما استشعرت فيها بالسكن والمودة والرحمة. والرجل إذا ما شعر بالأمن والأمان في بيته إلى أين يذهب؟ وفي المقابل إلى المرأة أيضا. فحولي بيتك إلى جنة، حولي حياتك إلى طاعة، إلى سعادة، إلى أمن، إلى أمان. ادخلي جنة الدنيا إن شاء الله تنالين جنة الآخرة. جنة الدنيا هي طاعة الله عز وجل، هذه جنة الدنيا. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن لله جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. شوق إلى لقائه والأنس بقربه، شوق إلى الله وإلى لقاء الله والأنس بقربه، التلذذ بطاعته، التلذذ بعبوديته. ومن عبودية الله جل وعلا طاعة الزوج، بل طاعة الزوج أعظم من طاعة الوالدين. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. رأس برأس، وإلى متى يتحكم الرجال في النساء؟ وأليست نصف المجتمع؟ والكلام الذي يقوله أعداء الله ليلا ونهارا للعب بعقول المسكينات المغفلات، كما قال شوقي رحمه الله خدعوها بقولهم حسناء، والغانيات يغرهن الثناء. لا، أنت أمة عبدة لله، ليس للشهوات وللفجور وللإجرام الذي يفعلونه. موقف آخر، ولكن مشكلة أعظم، ومشكلة تدخلنا إلى مشكلة أكبر. في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أرضاه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يخطب بنت أبي جهل على فاطمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أسأل الرافضة لعنة الله عليهم، اختلف علي وفاطمة، فهل سيكفرون عليا؟ أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل على فاطمة، هل سيكفرونه أيضا؟ نترك الإجابة. أراد علي أن يخطب بنت أبي جهل، بل خطبها من عمها الحارث ابن هشام، فاستأذن آل بنو عمرو بن مخزوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال أن ابن أبي طالب أراد أن يخطب ابنه أبي جهل، وإن فاطمة، هذه إحدى روايات الحديث، بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها. الله أكبر، ولو غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب الله له. وإني لا أحرم حلالا ولا أحل، لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت رجل واحد، وفي رواية في بيت واحد. أراد علي رضي الله عنه أن يعدد، والتعدد مستحب، أنا لا أقول أنه فرض ولا أقول أنه حرام، ولكنه مستحب، لأن الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تعدد الزوجات لا تعدد الأزواج والعشيقات، تعدد الحليلات لا تعدد الخليلات، تعدد العفيفات لا تعدد المجرمات، تعدد الزوجات من شرع الله وتعدد الأزواج أو العشيقات من شرع أعداء الله. سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: قال سليمان: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة، كلهن تلد ولدا يقاتل في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله، فطاف أي جامع 90 امرأة من نسائه، فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة ولدت شقة ولد، نصف ولد. شاهد أن التعدد كان معروفا حتى في الشريعة اليهودية، لكن تعدد الزوجات وليس الأزواج والعشيقات. ولا أريد أن أخوض في هذه، ولا أنا سأقول أسأل الله أن يبارك ويحفظ نساء السنبلاوين بلدي، وأسأل الله أن يحفظ نساء المنصورة، وأسأل الله أن يحفظ نساء مصر، وأسأل الله أن يحفظ نساء المسلمات في بقاع الأرض كلها، وأسأل الله أن يبارك في نساء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وأخص السنبلاوين بلدي. أسأل الله أن يحفظ الجميع، لكن أنا أقول شرع ودين، أتكلم في الشرع والدين حتى لا نرجم بالأحجار، لأن هذه مما تبغضه النساء. أبو حفص الحمد لله جزاه الله خيرا إلى قبل هذه الكلمة جزاه الله خير، أما إذا تحدث في تعدد الزوجات هذا والعياذ بالله كأنه كفر بالله العظيم. والله ما كفرت، والله ما كفرت، والله ما كفرت بربي، إنما الذي يكفر الذي يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. أنا والله ما كفرت بالله العظيم، بل أنا أدور مع الكتاب والسنة حيث دار، لكن بضوابط لست في حاجة إلى ذكر الضوابط والقيود، لأن حديثي ليس عن تعدد الزوجات، وقد تكلم العلماء قاطبة. وأذكر كلمة عظيمة في هذه الجزئية، في هذا الخلاف، أنا حول الخلاف، أن ابن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج على فاطمة عليها السلام. إذن كان يعلم أن التعدد مشروع وحلال بل مستحب، وهل توجد مثل فاطمة؟ وهل توجد مثل سيدة نساء العالمين؟ هل يوجد على وجه الأرض مثل بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما قال: يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها، فإذا غضب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم غضب الله، غضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم. وإني لا أحرم حلالا، هذا أمر حلال لا أحرمه، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، وفي رواية في بيت واحد. إذن هذه العلة. أما الضوابط والقيود والشروط والأمور، هذا له مجال، وقد تحدث شيخنا العلامة مفتي الألم في هذا العصر، شيخ الإسلام في عصرنا، سماحة الوالد الشيخ شيخنا وشيخ الأمة كلها، عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، في محاسن تعدد الزوجات، وتحدث غيره وغيره، وسأذكر شيئا في ذلك إن شاء الله. لكن أنا أعالج القضية، قضية أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج على فاطمة، فحدثت مشكلة. كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لكن من خصائصه عليه الصلاة والسلام وخصائص فاطمة أن ثم هو أراد أن يتزوج بمن؟ ببنت عدو الله أبي جهل. كيف تجتمع بنت سيد الخلق مع بنت عدو الحق سبحانه وتعالى؟ كيف تجتمعان؟ نريد أن نسمع صوت الأزهر الشريف، ومن يمثل الأزهر الشريف أعظم من أعلم علماء في المتأخرين، الذي هو شيخ شيوخنا الإمام المحدث الفقيه الأصولي العلامة أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. والده وكيل الأزهر، أخوه كبير أدباء العصر فضيلة الشيخ محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه، ابن عمته كبير محقق عصرنا فضيلة الشيخ عبد السلام هارون رحمة الله تعالى عليه. يقول العلامة العلم المفرد أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول عن القوم: والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم، لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال، يحرفون الكلمة عن مواضع ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب، فمن ألاعيبهم أن يستدلوا بقصة علي بن أبي طالب حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين استؤذن في ذلك قال: فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها هي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. ولم يسوق لفظ الحديث، إنما لخص القصة تلخيصا مريبا. توفي رحمة الله تعالى عليه قبل أن نولد، يعني ألعيب القوم من قبل أن نولد، لكن يهيئ الله من يدفع ويذود عن دينه، مصداقا لحديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: إنما لخص القصة تلخيصا مريبا ليستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع تعدد الزوجات، بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم لاعبا بالدين وافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تركوا باقي القصة الذي يدمغ افتراءهم، ولا أقول استدلالهم، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحادثة نفسها: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو لا ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. هذه إحدى الروايتين في الصحيحين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام، يصرح باللفظ العربي المبين في أدق حادث يمس أحب الناس إليه، وهي ابنته الكريمة السيدة الزهراء، بأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولكنه يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد. يقول الشيخ رحمه الله أبو الأشبال: وعندي وفي فهمي أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع عليا من الجمع بين بنتي وبنت أبي جهل بوصفي رسولا مبلغا عن ربه حكما تشريعيا، بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وإنما منعه منعا شخصيا بوصفه رئيس الأسرة التي منها علي ابن عمه وفاطمة ابنته، بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم علي رضي الله عنه، وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك، خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش وسيد العرب وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وليس بالقوم استدلال أو تحري لما يدل عليه الكتاب والسنة، ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعون، وإنما بهم الهوى إلى شيء معين يتلمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل، بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم ويفضح ما يكنون في ضمائرهم. أيضا فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين في خاتمة كتابه رسائل الإصلاح، وهو من أكابر شيوخ الأزهر، كان شيخا للأزهر قبل أكثر من 60 عاما رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، تكلم عن ذلك بكلام واضح صريح، فلا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرم ما أحل الله، أو أن يقول إن تعدد الزوجات أمر محرم والعياذ بالله، لكن له ضوابطه وله قيوده، ولسنا في حاجة لذكر هذا حتى لا نرجم بالأحجار، ونسأل الله أن نصل إلى بيوتنا سلمين غانمين معافين من نسائنا. هذا الموقف كيف عالجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ موقف أراد علي أن يتزوج على ابنته، خشي أن تغضب فاطمة فيغضب لغضبها، وأن هذا يؤذي فاطمة فيتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذائه. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خصائص فاطمة، لأنه لا يوجد أحد يغضب الله لغضبه كمحمد صلى الله عليه وسلم. عموما كما قلت لا أريد أن أخوض في هذه القضية، نظرا يعني هي كلمة سريعة، نظرا لأن جمهور النساء تغضب وتفور وأعصابها يعني وقد تسب وتلعن كل عالم أو فاضل يتحدث في أمر تعدد الزوجات إلا من رحم الله. لكن كما قال الشيخ العلامة مفتي الأنام في عصرنا، فلتغضب من تغضب ولترضى من ترضى، فشرع الله لا بد أن يكون. فيكفي أن نعتقد أن هذا الأمر مستحب وليس بفريضة وليس بحرام وليس بمكروه وليس بمباح يتصرف فيه الناس كيفما شاءوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج الموقف علاجا حكيما وانتهت المسألة، ولم تظل فاطمة تعاتب عليا وتطعن في دينه أو أن تسبه أو أن تشتمه أو أن تجلس في المجالس تتشكى منه، إنما أخذت الموقف بعد أن انتهى انتهى، بأقول بعد أن انتهى انتهى، يعني لم يحدث خلاف بينهما بسبب هذه الحادثة، إنما شكت لأبيها في بعض الروايات إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك، وإن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال. الشاهد أن بيوت كبار الصالحين بل كبار أولياء الله على وجه الأرض، وليس بعد سيدة نساء العالمين وزوجها إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعد أمثال هؤلاء. فيا أيتها العاقلة، يا أيتها المسلمة، يا أيتها التقية، يا أيتها الصالحة، خذي العظة والعبرة، خذي الفائدة. كيف تكسبين زوجك؟ بعض النساء عجبت جدا، تعلم أن زوجها يعجبه أن يمدح ولله في خلقه شؤون، فتتعمد أن تذمه في وجه. لماذا؟ تقول حتى لا ينتفخ علي. سبحان الله، وهل أنت مكلفة بأن تهينينه؟ هل كلفك الله بالقوامة عليه؟ جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، أسأل الله أن يثيبك، إن دخل عليك بقليل من فاكهة أسأل الله أن يوسع عليك، أسأل الله أن يبارك فيك، إذا احتاج مالا ومعك مال فبر به، كما استفدنا من خديجة ومن زينب امرأة ابن مسعود ومن غيرهما، إذا حدثت بلية أو مصيبة أسر عليها حتى يرجع ويرتاح ويطمئن. ما يكون في القاهرة وهم المنصورة تتصل، أين أنت؟ لماذا تركتنا؟ الولد عنده صداع، الولد. سبحان الله سبحان الله، لعله مشغول يسعى وراء رزقكم، يصاب بأمور الحياة وما فيها من ضنك ومن مآسي ومن هموم، اتق الله، استفيدي من هؤلاء الصالحات، عالجي مشاكلك بنفسك، كوني حكيمة، اكسبي زوجك، اكسبيه، احرصي عليه. والله لو خيرت الفاضلات على الطلاق ما اخترنا الطلاق. إذن السؤال لماذا الإذاء؟ يعني إذا كنت ترفضين الطلاق من زوجك ووالد أولادك، لماذا الإذاء؟ سؤال. لماذا في بعض الأوقات تنتهي المشكلة وبعد سنة وسنتين وثلاثة وأربع أو خمس أو ست تفتح مرة ثانية؟ لماذا؟ هل فتحت سيدة نساء العالمين مشكلة زواج علي مرة ثانية؟ ما فتحت. فكذلك كوني عاقلة، كوني حكيمة، كوني مفتاح خير مغلاق شر، كوني الوردة التي يشم منها الريح الطيب، كوني البسمة التي تشرح صدره وتريح قلبه، كوني الأمن والأمان، كوني السعادة له والراحة والاطمئنان، كوني الخير، كوني أما لأولاده كما كانت فاطمة أما للحسن والحسين ولزينب ولغير هؤلاء. وما قالت تحديد نسل ولا غير تحديد نسل ولا أتعب ولا ولا ولا ولا. كوني رحيمة به، اصبري على فقره، حافظي على ماله إن كان ميسورا، اعطه من مالك إن كان عندك مال وحافظي عليه. ولا أقول إن الرجل يكون، بل إذا تعفف فهو أكرم له، إلا أن يحتج فلا حرج. كوني الرحمة والأمن والأمان والراحة والاطمئنان، كوني الوردة التي يشم الرائحة الطيبة، كوني البسمة الحلوة التي تشرح صدره وتريح قلبه وتدفعه إلى كل خير إذا دخل عليك وحياك بتحية الإسلام. رد عليه بأحسن منها، إذا لم يحيك فذكريه في تواضع وتؤدة وبلطف وبتحنن وبمودة وبرحمة. كوني سكنا لزوجك، كوني مودة، كوني رحمة، كوني كأمهاتك اللاتي أخرجن أعظم جيل على وجه الأرض الذي لا يمكن أن يتكرر بمجموعه، أما بأفراد من الممكن، والسابقون السابقون، ثم قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فأعد لنا القليل من الآخرين. كوني الرحمة المهداة لزوجك ولأبنائك ولبيتك، أنيري طريقهم، شريهم بالراحة، اجلسي مع أولادك، راعي أمورهم، اجلسي عند قدمي زوجك، إذا دعاك إلى فراشه لا تمتني عليه إلا لعذر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه، أبت عليه رفضت، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، وفي رواية حتى يعفو عنها. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي حديث حسين بن محصن عن عمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انظري فإنما هو جنتك ونارك، الزوج جنتك ونارك، فهل تريدين أن تكوني من أهل الجنة؟ ادخلي جنة الدنيا جنة طاعة الله، جنة الاستقامة على أمر الله، جنة إذا أطاعت المرأة ربها، فرواية عبدت ربها وصلت خمسها وصامت شهرها وحفصنت فرجها فرواية وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فطاعة الزوج فريضة، بل هي بعض طاعة الله عز وجل في غير معصية الله. اقتدي واتسي بسيدة نساء العالمين، إذا حدثت مشاكل تحل في إطار فراش الزوجية، ما أقول في غرفة النوم فقط بل على الفراش نفسه، فإذا اتسعت الدائرة ففي غرفة النوم ولا تخرج من غرفة النوم، فإن خرجت كبرت المشكلة. ولا تدخلي أحدا مهما كان بينك وبين زوجك، فإن دخل داخل فلا تلومي إلا نفسك. واحذري أن تكسري القارورة التي قد لا تلحم مرة ثانية، وهي القلب. بعض الناس قلبه مثل الزجاجة، إن كسرت لا ترجع، إن كره قد لا يحب، قد يحمل في نفسه عليك، قد لا يخلص لك. لا تحوجي زوجك أن ينظر إلى المجرمات والفاسقات والعاصيات. أعف زوجك، أطيع ربك، حولي بيتك إلى جنة الدنيا، تنالي جنة الآخرة. وتوفيت سيدة نساء العالمين بعد موت أبيها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم بستة أشهر، إلى رحمة الله وإلى رضوانه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا بهم في دار كرامته في الفردوس الأعلى، وأن يهدي رجالنا وشبابنا وصبياننا وأبناءنا، وأن يهدي بناتنا ونساءنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه الخير والأمن والمودة والرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.